الاسماء نسبه لقولك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم صلوا كما رايتموني اصلي ذكرتم بارك الله فيكم في سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الامام اذا لم يجلس جلسه الاستراحه فعلى الماموم الا يجلس. نعم. فهل هذا يعني ان المقصود بمتابعه النبي صلى الله عليه واله وسلم ام المقصود بمتابعه الامام في مساله سنن الصلاه؟ تعلمون بارك الله فيكم ان من سنن الصلاه رفع اليدين، فان لم يفعلها الامام يفعلها مثلا المامون، وجلسه الاستراحه مستحبه من باب السنن ومتابعه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الا هذا القول لا يخالف ما تقولونه الان بالنسبه لتأكيد السنن في الصلاة؟ ما شعرت بوجه المخالفة التي أنتم تسألون عنه أو عنها؟ وين المخالفة؟ المخالفة أن مثلا الإمام لم يجلس جلسة الاستراحة. لا هذا فهمته. لكن فيما يتعلق بالمسألة الأولى، سلمنا بها وجزاكم الله خيرا. أنا عرفت أنك سلمت. لا عفوا، أنا ظننت أنك تربط هذه بتلك. ما في اي ارتباط. لا ما في ارتباط. طيب، فاذا القاعده ان يعني الحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول صلوا كما رايتموني اصلي، فعلى الامام والمقتدي ان يقتدي بصلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن اذا الامام اخفق او اخفى شيء من السنن مثل جلسه الاستراحه، تعلمون بارك الله فيكم ان في بلاد الجزيره يعني هذه الجلسه ليست معروفه بين الناس. وان اكثر الائمه المساجد يعني لا يفعلونها. ما يفعل. فاذا اقتدينا بالامام اخفينا هذه الشيء. تمام. فاذا خالفنا الامام بقولكم معناته اننا خالفنا السنه من وجه اخر. نعم. فماذا تنصحوننا؟ انا اقول لك الان اي الجلستين اقوى فقها وشرعا وسنة، جلسة الاستراحة هذه أم جلسة التشهد؟ لا شك جلسة التشهد. إذا الإمام أخطأ وبدأ إلى أن يجلس جلسة التشهد قام إلى الركعة الثالثة، ماذا تفعل؟ تتابعه. لما أنت تركت، ليس سنة فقط، تركت واجبا. طيب لماذا تابعته؟ لأن هناك أصلا حكما متابعا. بلاش برديت. لأن المتابعة في هذا الباب واجبة للإمام. جميل جدا. وقولك في هذا الباب تعني ما تقول أم هو باب واسع؟ الله يرحمه. الله أكبر. رحمه الله وغفر لنا وله. لكن هذا ليس من النوع، أعطي بالك. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك فيك. الحقيقة كان بعض إخواننا الكبار مع أنه منا وفينا يعني، لكن سبحان الله لما يشوف أنا عم أخذه بالمنطق يأخذ أذره رأسا ينظر لعاقبة، يعني العاقبة بدك تأخذني يعني. طيب يا أخي أنا عم أجرك على السجن، عم أجرك على السنة، وليس جرا وإنما بمقدمات شرعية منطقية. ما يشعر الإنسان إلا وجد نفسه يسلم لهذا الحق تماما. لذلك أنا بقول أيضا بارك الله فيك أنه قلت مقيدا في هذا الباب، فلعل هذا الباب واسع شوية. لو أن الإمام، خلينا نمشي معك الآن أن الباب هذا ضيق جدا لا يتسع إلا لهذه المسألة. لو أن الإمام أخطأ خطأ من نوع آخر، مثلا قفز فنسي آية هو يقرأ، فأنت فتحت عليه لكنه ما تجاوب معك،